من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحمدته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Sure. شقيا فاعبده